غدوما أشاك سراخر كده تفسيلي فيه الشجر على تده شويلي وإما أن يكون زيت في البحر أو لا يغرق أح وسي وجد هذا فإن كونه كذل في بحر كده زيت إما أن يكون زيت في البحر معنى هذا كذل في بحر ده لا يغرق معنى هذا مع عدم الغرق سرد دي غرق ندي فدرياب كده غرق ندي دا يستكان يدوار سرساج كيش فاجر يكنداري صاحب تشريع داوك كما إذا كانت الفل فكشتي كيوي نخو أم فدرياب كده يم غرق ندي دا غيري كده دا خمانية الخلوة جمع يداد رواس كون في البحر عدم غرق داج سر جمع خلوة وسنة رواس ولا يكذبان كذب نسكدل كذب نكذب دا معنات شمر والخلو نسكدل وإلا كي كذب وشي يعني خلو وشي يغرقو في البر غرق بشي برمزك مع الصلاة جيج أنه دا لا يسمى غرقا ديت غرق نوي بل خاصة برتوي وبرمزك باني يتوكر كذلشي يا ولي لأنه إذا ولي داغ معنى هذا كمر ويمرر دوار كاذب شمر خلوة دوار راش ولي داغ معنى هذا شأغن ومرر فدرياب كندي غرق سه دا ولي معنى هذا لأنه شان دا دي إذا كذب كاذب زيد في البحر يشير وبقزي جهك داداش زيد ليس في البحر وإذا كذب كاذب شداد شمر أو لا يغرق يشير وبدلجي جهد كذاده شد يغرق مخبار بديوي ليس في البحر دي يغرقو دي فدرياب كي ندي غرق دي مخبار يلزم لازم بشي ما أغا لجم چه لازم يدي أغا چه لازم يدي أغا لازم سو چه فدرياب كي ندي غرق أو داغ رواده چه فدرياب كي ندي غرق سي هو رواد زبه دروشه یه سره چا تروله دی پکش بار چا در یار دی چا بحر دی و چا تروله دی دیری و بیوی که غرق سکی مرس تا واده ای نیش که دلی چه پا در یار که ندی غرق سو ولی نیش که دلی پا در یار که ندی غرق سو پسا که غرق سو تا پسا که چه غرق سدانو پا در یار که غرق سوی تا بیا ولی واش دا مرور خلوه اینا رواد نو ومر جواب دا وکو چې د بحر څخه طالبانو زموږ جواز سمندر نه دی مراد هر هغه ماوی چې عمیق وي هغه مراد سادی والد کاریز دی رو دی دریا دی هر شي چې د بحر څخه طالبانو مراد هغه ماوی عمیق دی هغه اوبه دی چې هغه غو چې وی جوروالی ډیر لري دغه اوبه چې مراد نو باروخ به دغه سوال نه واردېږي چې په بحر کې نه دی او غر کې دلی شي ا په مځکه کې چې غرق شه خو غرق دی نه بلی خاصه دی بلی ما په چا کې ورته پیدا کړ بیل مځکه مې ورته پیدا کړ غرق لیکن په بحر کې نه کېدای شي په دا تعامل کې اشاره ورته کړې ده طالبان اوس خو د امانیت الخلوه موجبات پس ولیدل امانیت الخلوه موجبه چې جمع طالبان رواد خلوه چشت خلوه نارواد جمع رواد طالبان خلوه چشت نارواد و صالبتوها صالبه ده من الخلو بیا صالبه بیا ترفع و پرتقی عناد پا کذب که پا قطعه طالبان صالبه بیا هغه ده منیت الخلو خلوه رواد جمع نارواد ایتی ده ایده مکه سبكت ديغور باكي لك ما توجم خرافه طالبان نم خرافه شوي مستني ودي لك هذا زليس في سل سال على ولست تاني كده اي تو تقول ترى كم شيء ابا ني غران كان نستيم ده تولا كده تاني شي تشفخو لا انا انا ده توا انا بس ده ای بپوسله صالبا مرول صالبا معنی تل خلو بیا داد صالبا معنی تل خلو چې دا مرول جمع نارواد خل ويروا صالبا معنية الخل وبعذاب خل ويروا جمع ناروا تو تقول صالبا من الخل وطرف وفرتكي عناد بكذب كي بقى كواج يعني كذب كدلي جمع نسي كدلي يعني أنه شان داري ليس نسبة ما بين كده مقدم وده تعليم وعاندة فكذب كي نسبة فكذب كي معادة نسبة موجبات في رضا وش فكذب كي معاندة وين بل يكذباني معا كاذبي جدوار دون الشدك فالشدك معاندة ندى فورت سيور فالشدك في داس يعني لا يشتبون سلبيجي عناد فالشدك الشدك ينكيجي كذب يكيجي او نو ده بیه سدش معلوم است و طالبان طالبان معنیت الخلوه او ده موجبیه معنیت الجمعی یو مطلب مازی کمیسانی بدن یوی ده طالبیه کمیسا غستی دیوی ده موجبیه کمیسا غستی طالبان و موجبه معنیت الجمع طالبان معنیت الخلوه ده دوار یو مطلب موجبه معنی الجمع سمعنا جمع ناروا ده خلوه روا ده صالبه معنی الخلوه مدغه معنات شد خلوه روا ده جمع ناروا ده نباره صالبه معنی الخلوه او موجبه معنی الجمع ده دوارو یوم اتلقسو کنسو شنو چه ده دوغو دو یوم اتلقسو صالبه معنی الخلوه موجبه معنی الجمع ده دوغو دو یوم اتلقسو نو موجبه معنی الخلوه صالبه معنی الجمع ام یوم اتلقسو ما جبه كميسان ده طالبان يوه ده صالبه كميسا قصد ده يوه ده موجبه ده معال مرجا ده دوارو يو شهي ده بورس ده بخبل همو واي خوزه ده ليت برتوام شفا عنده كميسار باره بخلاص مثال يوه راتواي ده صالبه معنية الخلوه مثال راتواي چه خلوه رواوي جمع نارواوي كني موجبه خينو داوه چه خلوه نارواوه جمع رواوه صالبه ده ده خلوه رواده جمعنا رواه لكذا مثال ليس زيد إما أن لا يكون في البحر أو إما أن يغرقوا قرد أمر طالبانو فسالبي باني فسالبي فمثال شو شاقرد بو كي هرسال بيوار ورزة ده عبارة ترجمة بكي ده سر بخلاصي ده بفشتنة كي كده ده سر بخلاصو ده سر خلاصي ده ورسة شده تسوى يلا ليس آغواي كني تغي سوور زيد با إما يا أنداري زيد با إما أن لا يكون نيفا بغرك أو إما أن يغرقوا يا بغرك زيد فبغرك ندي أو غرق سو زيد فبغرك ندي غرق سو داغر كم كده ليس داغر جمرة وادة زيد فبغرك ندي غرق سو هشتوا يا أليسام داغر ليس داغر كم ندي زيد لا يكون ندي بالبحر إما يغرقوا تار لیست تا سوی لیست آغش کردی لیست ما دیو غر داو زید پا دریاب چی ندی او مر و لاب دغدی تو چی ما خوز دشتن زید یا پا دریاب چی نیوی او یا بغر کیج وام چنو چی جمع کوم یا دادوار دادوار سر جمع کوم باروخ منو دش جمع کوم چی زید پا دریاب چی ندی غرق سو دست بی جمع کوم داغ جمع رواده خلیست ما ایدانه برای جمع آدی نارواده خو کمیس و پوش ده صالبیه ده نوو سمانیت الخلوه بوله که کمیس ده موجبه وی او جمع ناروا وی به مانیت الخلوه بلل که مانیت الجمع جمع ناروا ده نست جمع چه ناروا وی اغسر مانیت الجمع بولی که مانیت الخلوه مانیت الجمع لیکن دا چه مانیت الخلوه بوله من خو کمیس ده صالبیه او دا مامش کتاتویو چه مانیت الخلوه صالبیه او ده مانیت الجمع موجبه یو مطلب ده تا غیبی کنه خپل عادي تستوي فان عدم كون په بحر کې سره د غرق یکذبانه دا کاذب یاده نه شي جمع کېدل نه شي چې کذب راو فان کذب د عدم كون په بحر هو كون په بحر کذب د غرق عدم غرق او زا صادق دا صادق تاسو صادق کېدل کمالت په صورت کې ان يكون چې زيد په بحر کې او په فلفل فکشتي كذب رواه كنورا رواه كذب كنس جمع رواه يا ولا يستقان جمع كيزنا صديقيزنا وإلا كسل عجم بس ما عدم كون في البحر غرق براسي أو ده غير متصور دش کې دلې چې په دریاب کې ندي غرق شو دغه جمل چې به آدي روان په دریاب کې دې نسو غرق په کشتی نو وستا صالبه معنی تر خل وخت شي ولیدل اے کې کمیس ته صالبیو جمع ناروا و خل و روا و هغه چیشته هغه بار معنی تر خل و د کمانې په جمل نو فکر ورته کوي ما درته نو فکر نور ته کوي به دا شی به راغی چې سی په پوه باندې چې راته وایي ما درته وایي ما چې کمیس ته صالبی جمع رواي خل و ناروا و دغه مر و دغه چیشته معنی تر خل و کمیسیه د صالبی دی ټول می غلط ټول کمیسیه د صالبی دی وام جمع ناروا ده خل و روا ده جمع ناروا ده خل و روا ده دا بار څو نه نیت خل و ول صالبه معنی تر خل و خو بوای و دغه ته خل و مر و مر خو خوا منع و وش خل و کېدل چې جمع یې نشي کېدل جمع ناروا ده خل و روا دا غي دی کړل ومنه اي من ان دي سچ صالبه پورته کی عنایت په کیزه چې فقط یوازې يعلم اوس نو معلومه سات چې ما درته ویو خبر درته چې ار مثال كل ما ده چې ار مثال صالبه کی په هغه کې موجبه معنی الجمع صالبه کی په هغه کې صالبه معنی الخلو په مثال کې موجبه معنی ته الجمع صالبه کېدل په هغه کې صالبه معنی ته الخلو مستر صالبه کی ولې خو حاضر ته د صالبه معنی ته الخلو د موجبه معنی ته الجمع یو مطلب دی د موجبه معنی تل جمع مطلب به څوک راته وي موجبه معنی تل جمع چی شته وای جمع ناروا ده خل و روا ده دغه شو صالبه معنی تل خل و هم دغه ده چې جمع روا ده خل و ناروا ده وان خو جمع ناروا ده خل و روا ده د دوار یو مفاد څوک رس ما دې کوم سونه بدل دې وی عنوان د صالبه کده بل د موجبه ک مطلب یو دی لکه دا څه دی هاذا شیء ما شجر او فجر دا موجبه ده که صالبه ده څوک په جواب راکی موجبه ده جمع روا ده یو شی شجر و حجر دواره که دلیست نو چه موجبه هم ده و جمع هم ناروا ده نو موجبه معنیت الجمع بینو دیم وی په حاجی القیزه معنیت الجمع ده لکتا چه دلیل هم پروای وی معنیت الجمع ده یعنو یم تنی و تنی ده کونو که دل ده شی شجر و حجر ده معنی دواره لیکن جمع ناروا ده فقط یواش يعني يجوز خلوة عنه ما خلوة رواد يعني يكون إنسان دي مثلا ندي شجروي ندي حجروي توب دي إنسان ويشتكو سالكي أيضا داغ مثال فرتركي دا سالبي من الخلو ولماذا تقول يوم عن سالبا معنية الخلوة موجبا معنية الجمع يوم اطلاق دي فبوير ويبا داغ مثال ما جب عنوان عنوان دا شاي دا سالبي لكذا مثال ليس هذا الشيء إما شجر أو حجر ليس وغرزوا هذا الشيء إما شجر أو حجر أغا مثال لدي أغا موجبية معنية الجمع مثال لدي ما أجمي أو ليس بداخل وش ليسني إداغ معنى هذا وإداغ الشيء بيا شجر ويا بحجر وي دوارا نسك يدالي داغ الشيء بيا طالبانو یا چی شوی شجر وی او یا به حجر وی نو موږ ول د دغه شی خل ول نش کېدلې دا شی به یا شجر وی یا به حجر وی د دغه دوه څه به یې وی دا رقم نش کېدلې چې نه دادی نه دا طالبانو زه پښت ته توام تا کو څه کې اشاره کو ها دا شی به یا شجر یا به حجر وی تر دغه دوه وتلې نه دی دا تسره سرمنی همدا به یا جبارې یا به درختی تر دغه دوه بل بغیر بل شی نه دی دا را سره منی نشتم دا غشت سره ویلی ستا را کم نه دی چا به شجر یا به حجر یو دی لانه وی کو سگی دی دا غی دی کنه دی طالبان یعنی لیس نست بمین و ما با میکی معانده پا خلو کی نست پا خلو کیس معانده نست نجی شجر وی نجی حجر وی دا دوار سی دی خالی سی کو سگی دی بل یجوز روا دی خلو عنه ما دا دوار سی كما لك تصرف كوني انسان هذا انسان ما مش كوسقي كوسقي من انسان خارق بني فرق تشيش ده ما دي انسان ما مش كوسقي كوسقي هو انسان قبل شيء في بفسر دا خو هغه ما دا و هي دا و خبر ده پر لاړی دا و خبر است په پوس یا غورسته کړه دا خبر وس خدي شراتوين والبكر مثال كتش موجبة معنية الجامعة صادقين فاغي كتش صادقة معنية الخلو صادقين وش بيادة تعبيل يخوايا راشدة معنية الخلو بيخوا فكم مثال كتش موجبة معنية الخلو صادقين جعلة في ده صادقة معنية الجامعة صادقين شو تقول؟ كل ما هذا صادقين فيها فاغي كتش موجبة معنية الخلو وخوا معنية الخلو وما موجبة بللك صادقة فابخت مثال او اغه معنیت الجمع موجبه او تصالبه موجبه دلته بیا معنیت الخلو موجبه ده معنیت الجمع صالبه صادقی دې بیا پاره صالبه من الخلو صادقی لکدا فوز هاذا الشيء اما يا لا شجر يا بلا حجر طالبانو تاغه کیزه موجبه ده تصالبه ده ها دا شيء يا لا شجر يا لا شجر يا بلا حجر دا موجبه ده که صالبه ده یو را توی صالبه ده بده تی موجبه ده تس وده ریزه تس یو قایده در وشهیم یو قانون در تکشیه ده ماره ورسه بیافشت مصر پا موجبی که پا پشتو که دی سوامم دی او پا پشتو که پا صالبی که دی سوام ندی دا دی و ندی سر در تجلاتی هست و نیست پیجنی پا موجبه که دا دی هست پا صالبه که دا دی نیست زوز دش در توا دغ شي به يا لا شجر وي يا بلا حجر وي دش نوام چي نبه وي دش وامام وي به وست موجبه ده که صالبه ده تاق شوه اسراته تي دا به پشتو سرجمه تا ولی نگوه طالبه حاضر شي من دغ شي به اما يا لا حجر وي او يا بلا شجر وي وي مي وويل كمي دش وويل چي نبه وي دا وي لفظ په پشتو كي دا موجبه ده نوی دا د صالبی دی یا حس لفظ نور ول د موجبی دی نیس لفظ د چشتی د صالبی دی وز د څنګه وایم تاسو راته ګور حاضر شی اون دغه شی به اما یا لا شجر وی یا بلا حجر وی وس موجبه ده که صالبه ده موجبه ده تخش شوی یو راته وای موجبه ده بلا توی صالبه ده موجبه ده وس نو موجبه ده وس پورته وګورو طالبان هی کېده شي وو چې خلو منع وه نو خو موجبه معنیت الخلو چې جمع منع وه نو خو باره موجبه معنیت الجمع وه دا خو نو ته په خپله معلومه که نور زه ولې درته وایم چې دا یا معنیت الخلو ده یا معنیت الجمع ده خو ته په خپله ورته وګوره ده خو موجبه ده خو درته معلومه شول خو وي لفظ مې وایه نه وي لفظ مې نه وایه دا هغه یې وکړه نه اوس نو دغه څه معلومه که چې دا اوس موجبه خو ده چ معنیۃ الخلو ده که معنیۃ الجمع ده ورته وګوره چې دا امر الخلو معنی ده که جمع معنی ده هذا دی ورته وګوره سره طالبان لا شجر او لا حجر نصر جمع کیږي جمع کیږي دا په چا کې به جمع ما اشاره ورته کړ په چا کې به جمع دا کو سګي ام لا شجر دی ام لا حجر دی جوړ دي کړبې دي کوم ځای شاته بلت شاکتی او دا هدرش نمی شاکت دانو دا پنکا بی شاکت کرده بلت نمی شاکت دا پنکا شاکت گور انو پنکی را دی گور کرا وکا بسی سر جلا کر دا دا کو سید دا غدر دو اطاق سر پنکا لا شجر او لا حجر نجم کیجی جمع کیج کی خلو را وقت دا لا شجر خلو چیش دا تس به جواب راکوی دلا شجر خلو چیش ده؟ شجر دلا حجر خلو چیش ده؟ نو دست که دلی چی شجر و حجر دوار دی مخواد موجبه معنیت الجمع سو کنس مو دغدی موجبه معنیت الخلو سو کنس آلی خلو این عرواد جمع عرواد تا غیر دی که ندی بس بطر معلومه سوی نو امر رو دیم در توای وی هازی خیزه معنیت الخلو ده موجبه ده تا دون خبری چما در سروه که خدا دی پا خبر ویلی ماش تی اقرار وکی موجبه معنیه الخلوه ده او موجبه ده ولی لانه لا جندر و خلوه ده لا شجر و ده لا حجر است و الا که خلوه رواسی لازم بش اندا چی کون شجر و حجر بدوار است و یجوز رواقی جمع ما بین که ده لا شجر او ده لا حجر رواقی کما لکت پیل انسان که مثلا چی کوسه گید اون داغ خبر خدا را تکره و ما پا کسته افلا مسکی در تکوشتی پا پوسی رس خوی بارت اصلان است و یستی کو سادکیر ده غمی سال پر طریقه ده سالی منو الجمع مخکې موجبه معنیت الخلو وه اوس به صالبه معنیت الجمع کې صادق دش ليس اما ان يكون هذا الشيء لا شجر او لا حجر ليس ندي ليس داركم ندي چې اما ان يكون بدا شيء لا شجر او لا حجر دغه شي ندي اوس موجبه ده که ساجبه ده ساجبه ده لیکن ورته وګور چې ساجبه ده جمع معنی ده چې خل و معنی ده ورته وګور طالبانو کزه ده تیز پشتنه وکم طالبه معنی تل جمع و چیش تویل کیجی چی جمع معنی که خل و معنی طالبه معنی تل جمع جمع ها؟ دعس دعس را تواجه تس بخبل اواری خرار را تواجه طالبه معنی تل جمع کم یوی تویل کیجی چی جمع رواوی خل و نه رواوی ولی خونو دا خبر ما در توکر ما طالبه معنی تل جمع موجبه معنی تل خل و یو مطلب کیجی خونو ما یه روی تایبا دا سالبه معنی تل جمع خوبه داوی جمع رواده خلوه نارواده جمع رواده خلوه چشته نارواده اوست با در تو تو گوریش دامرون سالبه خودا خلیسته دی ولی دی چه در که جمع دل تا نارواده که جمع رواده طالبان خلوه نارواده باروخ بنا دغیر معنی تل جمعی ولی معنی تل جمع سالبه خوبه وایی و داغت چه جمع رواده خل و ناروا اوز بدا مثال تا مرو بور جمع روا ده که نده روا که جمع روا و باره سوک ده صالبه معنی تل جمع ده داشت علیسه قیوارو غزو اما ان یکونه وی با دغشی لا شجر بوی او یا با لا حجر وی ای دغشی ندی دا با لا شجر وی او یا با لا حجر وی دا خبر سیده واره جیو بد رولی لا شجر او لا حجر بد تر رولی ام دلا شجر وی ام دلا حجر دا غیبی کنه شنو چې جمع آده ناروا ده خل وی روا ده او لی سپر داخل دی باره سالیبه معنی تل جمع نده سالیبه معنی تل جمع وای و داغه تا چه جمع ناروا خل وی ناروا او خل وی بیادا ده شجر او ده شجر و ده حجر سدا لا لا یست که باره با یو شی شجر و حجر دوار سکه دلیشه یعنی معنی داره ليس نصب ما ميك دلا شجر او دلا حجر معادله تشد كنس ولي ان ما دوار استكان سال كثير في انسان مثلا بل بينهما معانده فكذب والا كي معانده فكذب كنش ان يكون شيء واحد بالشجر او حجر دوار كذا ليس دا خلاص وكذا دا غرك من جانب السالب هما بجانب سد السالبوي السالبوي ده طرف يوسرا اشتغل هذا خبر ده فبل عنوان راس ګوري زه تاسو په پښتو یو ار پوکم مخ څه کومر د شي ویل په کوم مثال چې موجبه معنی تل خلو ساده کیږي حالت ته بمرول یا موجبه معنی تل جمع ساده کیږي حالت ته بسالیبه معنی تل خلو سر ساده کیږي په دویم قدم کې مدا وویل چې په کوم مثال کې اغه مرول موجبه معنی تل خلو ساده کیږي معنی تل خلو ساده کیږي سالبه معنی تل جمع بوستر سالب کیش اول دواره می ده موجبو موجبو عنوان شوی سالبی نور سر سالب کوای وش بیا سالبی اما خیر ده ما موجبی ور سر سالب کوای دستی وایا خو کم مثال سالبه معنی تل جمع سالب که داره تب موجبه معنی تل خل ور سر خو کم مثال که سالبه معنی تل خل و سالب که داره تب سالبه موجبه معنی تل جمع ور سر مخکمی اوله موجبی شوله سالبی نور سره راوستلی اوس اوله سالبی زده موجبی ور سره راورم مطلب یو دی کنه ته یم یو کزا من جانی سالب کی ما دا غره کنه طرف سالب بود دوار عادتا غن اوس تشریح پاجی کنه داری صاحب کی یعنی اذا صدق ک صادق ده سالب منع الجمع صادقی دی به موجب منع الخلو اوله می سالب یاد کل ک موجبه هغه مخ کی چادو مثال نه وال اوله دی موجبی ده ولې ک سالب موجبی و سوال چی شد؟ هذا لکه دا کوزم لیس هذا الشيء اما لا شجر او لا حجر یعنی لیس نست بینهما ما بین کده دوغ دو چ لا شجر او لا حجر دی معانده په شد کې نست معانده کلمانو په شد کې نست په پویر ولی یعنی یجوز روا دی جمع بینهما جمع ما می جایز لا شجر او لا حجر نصر جمع کی کمالت په صفت کې نشته نو چې سره جمع کیږي ای جمع روا ده او کمیشه د سالبی دی باره به څوک وي باره به معنی تر خلو وي جمع روا ده او مرول اغه نو صالبه معنی الجمع سو راس نو صالبه معنی الجمع سو بل بینهما معانده پا کذب کده پا کذب که معانده کاذبی جنه ولی لا شجر او لا حجر چه کاذب نو باره با یو شه شجر و حجر دوارس و ایلا یلزم لازم بسی انده چه کونه شجر و حجر دوارس و ایزن یستی کو صالکی جنه موجبا معنی الخلوه پا داغه مثال داغ صالبه معنی الجمع و وس موجبه معنی الخلوه وصل صالکه و لان الخلوه بسیوه هذا الشیب اما یا لا شجر وی یا بلا حجر وی وس موجبه ده که صالبه ده موجبه ده موجبه ده لیکن مرو الجمع ناروار دغه دیم موجبه ده خلوه چیشت طالبه ده منع ده جمع و مروا ده جمع روا ده باره معنی الخلوه نسوله لأنه لا يجوز نروى خلوة عنهما دي دوار سبقات جواز كما مرضى تيسو ويجوز جمع بينهما جمع روا ده كما مرضى هاولا شجر أولا حجر نجمع كيس خلوة خيادادة دلا شجر خلوة شجر دي دلا حجر ده حجر دي داغد وسط كدريش وكذا دا غركم دا خمي مرون دا آغا موجبية موجبة دا غد مرون دا معنية الجمع موجبة سالبة ميوالي وي موجبة دا معنية الخلوة وستروا وش بها دمانية الخلو موج سالبة وايمة دمانية الجن موجبة وايمة وكذا إذا صدق صادق سالبة من الخلو صادقي جمر الموجبة من الجمع لكذا قوز مش ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو هجرا ليس ندي دار كمش إما يكون هذا الشيء شجرا أو هجرا دار كمش ندي وزا چيش ده سالبان سالبة ده كرر كموجبة ده هورتو بقول جمع مانا ده كي خلو مانا طالبان یو شی شجر و حجر دواره که دلیش جمع معنی او یو شی لا شجر و لا حجر دواره نیست که دلی خلوه رواد شیچ خلوه رواوی جمع نارواوی کمیسی ده سالیبی وی آغا چوک ده دا بل یو برا توایی چی منو الجمع رواوی وم جمع نارواوی خلوه رواوی کمیسی ده سالیبی وی آغا با سوک وی ها دا سالیبا معنی تلخل ولی سالیبا معنی تلخل و خوایی و داغا تا چخل و روا ده جمع ناروا پا پویدی دا خلاصو یعنی لیست نست بینو ما بگی که معانده پا کذب چی نست نخل و روا یعنی ما دوارا یک ریبانی کذبیش که انسان مثلا فقط فقط نامان دونه شده شده که که داریست لأنه ما دادوا لا يستكاين الساجكي نو فبينه وما بينك معاندة بسيدك ويستكو ساجكي دا غمثال أيضا برطريكية دا منع الجن موجبية معنية الجمع موجبية هذا الشيء إما شجر أو حجر دا حجر أو دا شجر جمع روادة نخو جمع مانا خلوه نظر روا نخو معنية الجمع موجبان أصبر لأنه لا يجوز جمع بينهما فقط يعني يجوز رواري كذب لدوارو كما عرفت دا توقي دا خلاص وس باس نو کوي بدلي وس باس نو کوي بدلي وانا كل شيء اين ارى غد وشاك صادقي دي پاغك عينهما عينهما فعين كداغه من الجمع صادقي دي پما بين كده نقز داغه من الخلو ارى غد وشيان فعين كي معنيه الجمع وي طالبان نو په نقیز چې به معنی تر خل وې تی په پوسل تی دې پیر دې بزنس ته تی ما ته ګورې دا ته مګور ار هغه شوا شیان چې د عین په معنی سره سترګې نه دی مرا د عینې له په معنی اند زاق په معنی کې چې معنی تر جمع و د نقیز په معنی کې د معنی تر خل ته په لاره عین و نقیز پیدا شجر او حجر دا عین شیئین شجر وحجر لا تشدي عين شيء اي وشان ندي دبين كل لا تشدي ذا الشجر وذا حجر لا شجر ولا حجر دي نوارا غد وشان فعين في صوك تاجي في معنية الجامعة فنقيس كي بمعنية الخلو وش خبر كيلو تقول تقول وانا كل شيء تاجي بين عينيه ما بين كذا ذاتيه من الجامعة تاجي كي ما بين كذا نقيزيه من الخلو لك تغطوا هذا الشيء ما شجرنا هجرنا غشوا كانوا شجر او هجر عينين نجي فدي داغه وسمعني في الجمع هذا فإنه سمعني في الجمع هذا وقد يوجد كما علمت مرارا داغ بخدير وارا بفوش بيش داغه معني في الجمع ويسفك صادقيج داغه وزمن هذا الشيء إما لا شجر أو لا هجر داغه نقزين نرواختل فإنه داغه دي معني في الخل وذا كما عارف تتاو فينا له وقد يوجد معني في الخل ولأنه يجوز جمع بينهما فلا شجر أو دلا هجر جمع ندروا صوت بچاشي بجمع شدوار فكو سجيكي دعشي فكو سجيكي أو خلو ايروار يو شي شجر و هجر دوار كدريس دادا يخطي پا فورسر ار اغزوا شيان چه دا عينينو پا مامين كي موجبا معنية في الجمع لنقزينو پا مامين كي بي صوت بي موجبا معنية الخلو وبي دعشي وبنعكس هذا خبر هذا وبالعكس بهذا يوام أر أغد وشيان كذا عينين فما بينك موجبة معنية الخلوة ده نقزين فما بينك بها موجبة معنية الجرس هكذا شم دارشت وبالعكس أي إن صدق كصادق يدي بين عيني هماية معنى الخلوة صادقين بين قزي هماية معنى الجمع ما جي مثال رأي داك نحو لك قولنا لك داك وزمش إما أن يكون زيت في البحر أو لا يغرقوه زيد بیا پدریاب کی بیا بنغر کیش طالبان دغه جمع نه درو از زيد پدریاب کی وی غرق نی رواده خلو وی رواده نو داخ به بار مرول موجبا معنی تل خلو وی دغه عینین په مابین کی زيد په البحر دی او لا یغرقون فانه دغه معنی تل خلو ده فقط یواجب کما قد عرفت فی صدر الكلام فصدر کده کلام دا غو پینه صادقیږي په مابین کی د نقیزی د دغه دوو آنی چه نقیزه دا خودی زید اما ان لا یکون پی البحر مخی خماول پی البحر لا یکون پی البحر او یغرق و پخواه خماول لا یغرق و اسمم یغرق او ها دا لمانیت الجمع ولی انو لا زندر و اجتماع مامی که دا عدمی کون پی البحر او دا غرق داره وادی ولی انو دا خصب دی فقط دا خصب دی و ام دا جمع ندر و فقط ای جوز و خلو عنو خلو ایرواد کما نکش بسرد که دا پل چپکشتی که فهذا يخبوص لك واسباس بدلي طالبان لكن هذا ده كم إشارة ودية كوتة كل شيئين بينهما نوو كي مجدد شوية طالبان ده يودو شيانو فعيل كموجبا معنية الجمع ونقيز كي بيا موجبا معنية الخلوة نوو أو كي فعيل كي موجبا معنية الخلوة ونقيز كي موجبا معنية الجمع دا بعد اتفاق نورست اتفاق في إجابة سلب خدا خبر دا في إجابة سلب خدا خبر شي اتفاق في إجابة سلب يعني سمعنا دا يشفى عينينو كي شي موجبا معنية في الجمع صادق يدل دا غشفى نقيزينو كي توك صادق يدل موجبا معنية في الخلوة نخد عينينو كي أم موجبا و فنقيزينو كي أم موجبا و فعينين كي ملو المعنية الجمع وفنقزين كي معنية الخلوة يا عقص ويخ بدواري موجبينو هذا يما يوي بعض اتفاق في إجابة أو يا فسلت فسلت اتفاق ويا في إجابة اتفاق ففيري يعني دا عينين فما بينك كي بموجبة معنية الجمع دا نقزين فما بين كي ملو دا معنية الخلوة موجبة وكسالبة موجبة نخي اتحاجة فشاكنو في إجابة وكنو او که په عینینو کې یوه صالبه وه په نقیزینو کې به بیا بله صالبه وي دا خو هلته و چې اتفاق په ایجاب سلب کې وایي خو دغسې په پوهېږې یعنې ان کانه که چیرې په بین عینیه موجبه معنی الخلوه کانه بین نقیزه موجبه معنی الجمع نه وه دا مثال لرستر راته وایي نحوه کولینا هذا الشیء اما لا شجر او لا حجر فانه دا موجبه معنیت الخلوه یعنو لا جندرې واخلو عنه د دغه سره واده ويسكو صادقين ما بين كده نقيزية دا موجبة معنية الجمع وي هذا الشيء إما حجر أو شجر يعني لا جندر وجم بين وضع دوغ بوامي كي جمر وضع دا يو وكذا إذا كان كتير ما بين كده عينين موجبة من الجمع ومخفق موجبة من الخلو برد صادقين ما بين كده نقيزين موجبة من الخلو لكذا مثال هذا الشيء إما شجر أو حجر دا موجبة معنية الجمع هذا يو معنية الجمع موجبة صادقي لما بيك إذا نقيزة يدش هذا الشيء إما لا شجر ويا بلا حجر ده معنية الخلوة نبقت أموجبا وهكذا اذا كان كچيري بين داخ عمر المخ في متن كم قال كثير سيو داخ قبل دا دجه فانا نقل كي شو اسمه صليبي راشي صليبي اتحاد تصل كي بيويس هاغي بيادش وهكذا اذا كان كثير ما مي كد عينين ويه صليبا من الخلو ول صديقي هناك على طب ما مي كد نقيزين بها صليبا من الجن كف عينين كي صليبا من الخلو ول فنقيزين كي صليبا من الجمع اتحاد تصل كثير لي لك ناقص ليس إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو هجرا هذه القزة صالبانة ده من الخلوة من الخلوة فجيدة يعني ليس نبي ما ميك الشجر أو ده هجر معنا ده فكزة كستا نمانية الخلوة خبواي وداغتك معنا ده فكش كني فكزة كني يعني خلوة رواق لأنه ما ده دوار يكذباني كاذبيج كمامر ويشتكو صادقين بين نقزيه ما فاميك نقزيه ندوغ دوو بها شنقزيه دادي ليس إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا أو لا هجرا هل تقول شجر وهجر ودلت لا شجر هذا غير نقي ذكر فإن هذا بيستالبا من الجمد هذا بيستالبا من الجمد ولجمع ما يكيد لا شجر أو لا هجر جائزا لنا وكذا هذا غير كم إذا صدقك ساجك فما بيك دعينين سالبا من الجمد ساجكي فما بيك نقي ذي أغا سالبا من الخلو كما لكس فديك تقول كذلك ليس إما أن يكون هذا الشيء لا شجرا أو لا هجرا فإن هذا سالبا من الجمد وجه سالبا من الجمد خوديته والكذنة جمع يروا نرواو خلو يرواو هو يا ومجمع يرواو خلو ينرواو نو دا شجر أو لا هجر نصر جمع كيج خلو كذا ليس نو ها دا جمع كذا ليس خلو كذا ليس فاش واحد لا شجر او لا هجر نصر جمكيجي جمكيجي بطاكي جمكيجي طيب ام لا شجر ام لا هجر خلو اين اروان فان الجمع جائزة ويشتكو صادقين ما بين كده نقيزية داخل ليس اما ان يكون هذا الشيء شجرا او هجرا وهو دابع صالبا من الخلو ولخلو دا شجر او دا هجر دا جائزة مش خلو جائزة بي كميش دا صالبي بي هذا صالبا ما نيت الخلوة لا بارا هذا ايش بيكرن دا خلاص دا فأغا تقدير باني وطالبانو چه إجاب السلب كي اتفاق يوار دا خبر بيا إجمالي ذكر كي طالبانو چه إجاب كي اتفاق كي دست مانا شوار في إجاب كي اتفاق فكما دو شيانو كي چه دا عين فما بين كي موجبا ما نيت الجمع فنقز كي بيا بي موجبا ما نيت الخلوة او که فاین که موجب معنیت الخلوه و فنقیز که به موجب معنیت الجمع دیا سالیبی ذکر که کم دو شیا که فاین که سالیبا معنیت الجمع فنقیز که به سالیبا معنیت الخلوه که فاین که سالیبا معنیت الخلوه فا اغا جمع که به موجب دغری سالیبا معنیت الجمع داخل انت چی اتفاق پی جاب سال دولی و اما بعد الاختلاف هرسة شورسة الاختلاف فيهما فدي إجاب السلب فدي إجاب السلب كي اختلاف في داك طالبانو ذا فالصادق صادق الصالبا متفق في النوع ذا أغا صالبا مرور متفق في النوع ليش بيجلي السمي بيجلي من بارو لارس الفدار فيهم كتلة بيجلي في بابوس دا كاروالا وشتولة دي يخضي سراك دا كاروالا بعد خدای خراب کیش باز میبینیش که از مورد کار نبود دو ساعت پل کار بود پشت وام نفویش دارست دلیل پیام دلیل سامس و کبیج لیو لارن سبک پیچ بر پیش شوی دار سه سامس یرمی وقت مار ای ز فرالا ده کر کار سلی بی ماشي اصلي مگستر لنجي دي تايمان اصلي ني فشور تغوري تايمان دا ورست خونو کي پشو کتر تا ما بين فمي دي شو کده کو و اما بعد اختلاف فيهما كي اختلاف في جاب السلب كيو بیا پر صادق صالبا متفق في النوع صالبا متفق في النوع سمعنا طالبان بس معناها غوري كدا عينين فما بين كي موجبة معنية الجمع لنقيزين فما بين كي بي سالبة معنية الجمع عينين كي بموجبة بي فنقيزين كي بي سالبة بي لكن اغا سالبة بدا جي موجبة صرفنه وكي وي دامو معنية الجمع نغمو معنية الجمع كدا عينين فما بين كي موجبة معنية الخلو فنقيزين فما بين كي بي سالبة معنية الخلو ففيري يعني كي اختلاف اغا اجاب صلب كي نو هل تخداكو اغا وشاغ اتفاق في اجابك يا باتفاق في صلب كي ستي بيادو يا كي فداغ اجاب كي اختلاف او في صلب كي اختلاف باربنا بيادشتي كفعينينو كي مروا اغا معنية الجمع فنقزينو كي بي ام داغا معنية الجمع يخو اغا صالبا بيو يواب موجبا يبلا بس صالبا كيف عينين كيمر والموجب دغدي أغا موجبة معنية الخلوة فنقيزين كيبي عم دغا معنية الخلوة يخصالي بابل ترتقر وأما بعد اختلافهما فجي جاب صد فالصادق بالصالي بابي كي متفق بالنوع فالنوع كيبي اتفاق في وسط نهو قولنا هذا الشيء ما شجر أو هجر طالبان دغا موجبة معنية الجمع دا موجبة معنية الجمع فيستكو صادقي بين نقيزيهما أمر الموجب دا موجب دا غدي معنية الجمع صالبا أم صالبا معنية الجمع صادقي يعني دا قولي ليس إما يكون هذا الشيء لا شجرا أو لا هجرا هذه القياس صالبا معنية الجمع دا كنز يعني أن الجمع ما بيك دا لا شجر أو دا لا هجر غير ممتنع دا فهيري بل جائزة دا جمع ممتنيع ني او وي سالبا هغه خونو مره معنی تل جمع بولی معنی تل جمع سالبا دا جمع نه دا ممتنيع ولا يستكون سالكي في هذا القول سالبا من الخلو نسالكي ولي خلو دا توغ دوار سم ممتنيع دا كما لا يخبر خبر خفي وكذا دا غره كم دا قول زمر هذا الشيء بيا لا شجروي يا بلا حجروي دا موجب معنی تل خلو نه دا لا شجر و لا هجر جمع خبرواغ خلوه رواغ نخ موجبه معنية الخلوه است كما عارف تدا تصوره و بيجن صادقی رف ما بيه كده نقزينوه هذا الشيء ليس إما أن يكون شجر أو هجر لا شجر أو هجر دا لا شجر دا لا هجر نقز نبي وهذا القذب الصالبة من الخلوه فنقزينو كي بيأمرو دا معنية الخلوه يقصالبة بيه يعني ليس ندي خلوة الشجر أو ده هجر سدي ممنوع ندي وليس ندي داغ قول سالبا من الجمع ندي دا سالبا معنية الجمع ندي والسالبا معنية الجمع خداوي كي جمع رواوي دلت جمع روانا خلوة لأنه إذا سولي بك سرس منع دا جمع نخفى يجوز رواوي جمع مع أنه لا جمع ندي ففهم تفكر فكشوه كدا تفصيل هذا دا تفصيل داغ هشيري كي مغلقه رسول الله باين ومن الله التوفيق هل يبانو بس زيد غاشا منه